ونقل مثلي وعرض النقل من شأنه الكلفة حيث حل. وقال عن مفوتات البيع الفاسد النقل في مثلا نقل فيه كلفة. نقل مثلي كيف تلقى شلش من السماء وضش من القمح ونقل فيه كلفة عادة فيه كلفة. رفدوا من ذاك البلد وشلاه منه وجابوا البلد ثاني يسوى هو ما أتكلف فيش يسوى هو رفدوه له عماله اللي متطوعين له ورفدوا على جماله المالك والله وتاته يسوى. لكن لا من المفوتات المهم لا نعود عادة ذاك النقل ينزقل فيه فيه كلفة والله عروض الشلع عروض شد والله هنين من الخنط والله ثلاثة شي من الخنط وتو ورفدوا من البلد البلد الفود فيه كلفة. هذا قال لك عنه من المفوتات ذاك النقل من مفوتات البيع الفاسد شأنه الكلفة حيث حل أنا حيث وقع. والشهر الأقوى كونه مفوتا للحيوان ناطقا أو صامتا. أيوة قال عن القاجي شراء حيوان شراء فاسد وفوت الحيوان عند المشتري شهر مثلا هاي الغنم شراها شخص شراء فاسدا ومكثت عنده شهرا. الصحيح الأقوى أعلن القول الأقوى أعلن هذا الزمن اللي فوتت عند المشترين والعاد بالغ أشهر أنها راهي فاتت أن هاي المدة تفوت اللي هاي المدة تتغير فيها عادة الدواب بالسمن والله الهزال. قيل الشهران ليس بطول قول قاع عن شهرين عنهم ما يفوتوا قاع عن هذه الأغنم إلى مكثت شهرين عند المشترين ما فاتت. صحيح لا ذاكل فتنا قدمنا عن الشهر عن الشهر عنه مفوت ذاك معنى. والشهر الأقوى كونه مفوتا الحيوان ناطقا أو صامتا. كررت البيت عمدا دار المحيديش من التسجيل هنا ما جف بلو على كل حال ما مر الصفات من النص ولا المعنى ذاك معناها. والشهر الأقوى كونه مفوتا للحيوان ناطقا أو صامتا كالشات حيوان الصامت كيش مثلا أقوى فين مفوت شهر في بيع مشتر لما لم يقبضي بيعا صحيحا قول فوت اقتضي. احنا قلنا عن المشتري إلى شراء هذه السلعة شراء فاسد وباعها عن هذا من المفوتات. نعم إلى عاد الصهو باعها قبل قبضها شراء هذه الوتة شراء فاسد وباعها مزالت عند البائع السيارة مزالت عند البائع شاريها شراء فاسد قام وباعها بيع صحيح قبل قبضها. هذا البيع اللي وقع قبل القبض فيه الخلاف يكان يفيت البيع الفاسد أم لا. والمشهور أنه يفيته صحيح أنه يفيته لكن معناه في بيع مشتر لما لم يقبضي لما لم يقبضي مفعول بيع مشتر بيعا صحيحا إذا باع بيع صحيح ما هو فاسد قول فوت نقتضي قول الفوات هو المرتضى هو الصحيح. وبفوات بعض ما لا ينقسم يفوت كله كجل المنقسم. قال عن شخص اشترى سلعة شراء فاسدا وهذه السلعة لا تقبل القسمة كيف سيارة وفات بعضها سيارة شراء فاسد وباع بعضها باع ثلثها أو نصفها هذه فاتت كاملة هي لا تقبل القسمة هي راهي فاتت كاملة. لكن معناها وبفوات بعض ما لا ينقسم فوات بعض شيء لا ينقسم كثلث هذه السيارة اللي قلنا يفوت كله اللي هو المبيع كجل المنقسم كيف ذاك اللي شخص لا شيء منقسم كأرض وباع منها ثلثين فات جلها باع منها ثلثين وهي قابلة للقسمة هذه راهي فاتت كاملة لكن معناها كجل المنقسم إذا فات جل المقسم فات كله في البيع الفاسد. وحيث فات نصف ذا أو نزره ما فات فات ويرد غيره. قال عن ما يقبل القسمة كيف تلأ الأرض مثلا إلى عاد اللي شراه شراء فاسد وفات نصفه هاي الأرض شراها شراء فاسد وباع نصفها في الساعة ما فات منها فات وما لم يفوت ذاك صير تت. كذلك إذا باع منها شيء أقل من النصف ذاك اللي ما فات منها فات ذاك اللي أقل من النصف راه فات وذاك اللي لم يفوت راه يرتد في البيع الفاسد. حيث فات نصف ذا أي المقسم ونزره والله فات قليل ما فات منه فات ويرد غيره معناها تفسخ البيعة في الباقي. وفوت غير السوق إن يرتفعي كعود ملك فكما لم يقعي. وفوت غير السوق إن يرتفعي كعود ملك فكما لم يقعي. قال عن المفوت إذا ارتفع معناها ذهب مات لخالد عودا لكن لما قد خلق. مثاله شخص اشترى سيارة شراء فاس وباعها، هي منين باعها؟ فات. ثم بعد ذلك ورثها أو اشتراها أو وهبت له. الفوات اللي كان واقع قبيل ارتفع مات لخالق، هي رجعت بيده ورجعت ما هي فايته لك الساعة لا يردها وتمسخ البيع الفاسد الأولى. ذاك معناها وفوت غير السوق الفوات إلى ارتفع معناها أرجع لما كان الحال لما كان عليه قبل الفوات فكما لم يقع، معناها يعود اللاكي في اللي لم يقع أصلا لم يقع فواته. أما حوالة السوق إذا رجعت على ما كانت عليه ذاك فلا يفيت الفوات، أي السيارة شراها فاسد وفاتت بحوالة السوق، كانت سعرها مثلا 1,000,000 وطلع سعرها وعاد 1,500,000، بعد ذلك انخفض سعرها رجعت 1,000,000، تم لا فايت، تم لا فايت، البيع الفاسد ما تمسخ. معناه وفوت غير السوق ما هو حوالة السوق إن يرتفعي كعود ملك، معناها كيف رجوع الملك، رجعت الملك المشتري شراء فاسدا كما مثلته. فكما لم يقع كي للمفوت قاع لم يقع ويفسخ البيع الفاسد. قال محمد مولود هون تنبيه فوت أحد العوضين لا يفيت الآخر. وقال مولي تجري المفوتات كلها في ثمن المبيع وثمن المستحق، والانتفاع والتصرف اعتداء قبل الفوات في مبيع فاسد. قال عن السلعة إلى عادة اللي شراها شخص شراء فاسدا حرام عليه الصرف فيها قبل الفوات، المشتري حرام عليه الصرف فيها قبل الفوات، والانتفاع والله ينتفع بها قبل الفوات بها اللي مازالت ملك البائع. لكن معناها الانتفاع والتصرف اعتداء معناها ظلم حرام قبل الفوات في مبيع فاسدا، مبيع مشترى شراء فاسدا. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يضمن مشتر مبيعا قويما وليس غائبا بعقد لزما إلا إذا حبسه إلى أداء ثمنه البائع أو ليشهد. قال عن المشتري يضمن المقوم من مجرد العقد السلعة إذا كانت مقوما، المبيع لعاد مقوم، كيف مثلا دابة شراها هذا المشتري ولا هي غائبة يضمنها مجرد العقد. ذاك معناها يضمن مشتر مبيعا، مبيع قوي ما مقوم معناها ما هو مثلي وليس غائبا معناها حاضر مجرد العقد. ألقاج شرى هذا الجمل، شخص اشترى هذا الجمل واللام مجرد العقد يضمنه إلى مات الجمل أرى العقد وراء عقد البيع ما فات المشتري قبضه، ذاك ضمانه من المشتري معناها رزيته شور، رزيته شور ما يرجع له الثمن، هذا بالشرط تعود البيعة صحيحة. من اللي لا ينقوله مزنة عن إعادة البيعة فاسدة، المشتري يضمن السلعة ألا بالقبض لا يقبضها ولما ذاك يتم ضامنها البائع إلا إذا حبسه إلى أداء ثمنه، يكون العاد البائع أبى يعطي السلعة إلين يفوت ينعطاله الثمن، البائع أبى يعطي السلعة حتى يسلم المشتري إليه الثمن وتلفت السلعة يك الساعة ضمانها من البائع. فهناها إلا إذا حبسه البائع إلى أداء ثمنه إلين يعطاله ثمن فتلف فالضمان حينئذ من البائع أو ليشهد بدفعه لمشتريه أو أن ثمنه في ذمته فيضمنه البائع على الأصح في هاتين إن كان مغيبا لم يثبت تلفه، لم يثبت تلفه. حقنا عنه لعاد البائع أمسك السلعة أبا يعطيها إلين يدفع له الثمن وتلفت ضمان منه. وكذلك مليد عادم سكس العتيحان شهد على أنه أعطاها. والله حاني شهد على أن ثمنها ذمت المشتري نعن الضمان منه. أيوة هذه الحالات الثنتين يضمن فيهم البايع السلعة ضمان الرهان، معناها ضمان الرهان ضمان الرهن مثلا، هي كأنها لا حكما عادة رهن عايدة، معناها عنه إلى عادة السلعة مما يغاب عليه ولم تقم بينة على تلفها في الساعة ضمانها من البايع غير إلى عادة هي مما لا يغاب عليه، والله قامت بينة بتلفها لأنها آتية ما يغاب عليه وقامت بينة بتلفها ضمانها من المشتري. أيوة هذا اللي قلنا عن مجرد أن عن مجرد العقد يضمن المشتري اللي هو المقوم. إذا عاد الصل مبيع مثلي، إذا كان المبيع مثليا فيه مكيل أو موزون أو معدود، ذاك يستمر ضمانه من البائع بعد عقد البيع، يستمر ضمانه من البائع حتى يسلمه للمشتري، حتى يفرغه في أوعية المشتري أو يصل يد المشتري، حتى ينتقل ضمانه للمشتري، حتى أنه إذا جعله في المكيال يستمر ضمانه في المكيال، لا تتخطى الميزان وفي المكيال واعد وعاء المشتري وانكب سقط يتم ضمانه لا من البائع. يكون العاد ناوله المشتري، ناوله البائع المشتري المكيال، اعطاه البائع للمشتري وكلد المشتري بيده وطاح من ايدي المشتري، ذاك ضمانه من المشتري في الساعة به اللي ذاك قبض صحيح. خالق حال اخرى ضمانه الى طاح من ايدي المشتري وضمانه من البائع، وهي الى قال البائع للمشتري كيل هذا نيابة عني، وكيل المشتري نيابة عن البائع وسقط من يد المشتري، يكون ضمانه من البائع الساعة. ذاك المكيال قبيل اللي طاح من يد المشتري قلنا عن ضامن المشتري، ذاك مناوله البائع ولا المشتري ما هم كيل نيابة عن البائع. هذا الصل المكيال اللي ضرب اللي ضامن البائع، ذاك مكيل المشتري نيابة عن البائع، قال المشتري كيل هذا نيابة عني. وفاسدا لقبض مشتري وإن عاد إلى أمين أو له ضمين. أيوة قال عن البيع الفاسد ضمان السلعة ما ينتقل للمشتري يكون بالقبض، ضمان ما ينتقل للمشتري يكون بالقبض. واحد قلنا الضمان شورو، معناها شورو رازية، هذا من آدم اشترى كبشا شراء فاسدا ومات الكبش مازال عند البايع، ذاك رزيته شور البايع، بايع ما يرى الثمن. ايوه سنبت انتقال الضمان شور المشتري الى قبض المشتري، اخذ الكبشة ومات عنده الكبش بسماوي، ذاك ضمانه منه، معناها عنه رزيته شوره لا يدفع الثمن للبايع. قال الشيخ خليل وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، قبض المستمر إلى عاد الصهوة قبضه المشتري اللي شاري السلعة شراء فاسدا قبضها أخذها وعقب بعد ذلك ردها للبائع وردها لكي تجعل تحت أيدي أمين، إياك تندار تحت أيد أمين قاضي والله شيء، وهلكت ذيك الساعة ضمانها يرجع للبائع، يعود ضمانها في ذيك الحالة إذا رجع للبائع وهلكت ضمانها اللام للبائع، والله رجعت لتجعل تحت يدي أمين في القاضي والله شيء، إياك تعود رهن عن ثمنها اللي يسال للمشتري مثلا، الساعة ضمانها من البائع. لكن معناها وإن عاد إلى أمين، وإن عاد أي رجع المبيع الذي بيعا فاسدا الذي قبضه المشتري، وإن عاد رجع إلى أمين، ارتد من عند المشتري شور أمين جعل تحت يدي أمين أو له أي للبائع، أو رجع من يد المشتري للبائع ضمين، ضمين اللي هو البائع في هاتين الحالتين، ضمين جواب الشرط، جواب وين عاد إلى أمين. إلى أهلك باطل، إلى أهلك تحت يدي الأمين، والله تحت يدي البائع، يعود ضمانه من البائع. وأمت الوضع لرؤية الدم وثمارا لأمنه من داهمه. قال عن القاشي شرى ثمر فات بدا صلاحه وبقى على ذاك النخل، هو يقد قاع ينشرى ويبقى على النخل الا الى عاد بدا صلاحه ديطي. ذاك ضمانه من البايع الين يسلك من الجائحه، ضمانه من البايع الين تتخطى الجائحه، شيء يعرفوه اهل النخل. والقبض بالعرف كأخذ مقودي مطية وأخذ ثوب باليد. عاد لاه عرف القبض، عاد لاه عرف القبض. قال عن القبض عنه بالعرف، هذا اللي ما هو عقار، قبض بالعرف في أخذ مقود المطية، القاش بايع دابة الشخص إذا أخذ مقودها قبض الخزامة، المشتري منين يقبض الخزامة؟ ذاك راه قبض الدابة، ذاك راه قبض. والله أخذ الثوبة، هو معناه القبض بالعرفي، يوقع ذاك اللي يقول الناس عنه قبض راه يعود قبض، معناه أنه يقع بالعرفي، يأخذ مقودي خزامة المطية الدابة يسوي شني، وأخذ ثوب باليد. وقبض، وقبض العقار بالتخلية، قبض العقار الصا اللي هي الأرض وما اتصل بها، ذاك بالتخلية بينه وبين المشتري، لأد بايع زريبة من النخل، منين تخلي بين رقاج معها، تخلي بين المشتري معها تمكنوا منها، ذاك راه قبض. والله دا أعطيت للمشتري المفاتيح وقبضهم، ذاك راه قبض، وخليت بينهم عدار وأخذ المفاتيح، ذاك قبض، ذاك قبض العقار. وتلف وقت ضمان البائع من السماوي ناكث التبايع، إن يثبت وتصادقا إلا فهل، كذاك إن حلف بائع لضل، ومشتر مخير فيما يود من أخذ قيمة ومثل والمرد. أو مشتر مخير فيما يود من أخذ قيمة ومثل والمرد. قال لك وتلف وقت ضمان البائع من السماء ناكث التبايع. قال عن السلعة إذا تلفت من السماوي وهي مازالت في ضمان البائع، ذات مفسخ البائع، من باع سلعة فتلفت في ضمان البائع بسماوي ضمانها من البائع. مثال شخص شرى مكيلة من القمح من بائع، هذا القمح ضمانه من البائع حتى يفرغه في أوعية المشتري، وقبل أن يفرغه البائع في أوعية المشتري أفسده السيل. هذه البيعة تنفسخ، هذه البيعة تنفسخ ويرجع للمشتري زمن. معناها وتلف، تلف المبيع اللي هي السلعة وقت ضمان البائع إلى تلف، وهو إذا تلف وهو في ضمان البائع سماوي، مصيبته سماوية ناكث التبايع، معناها يفسخ البيع، تفسخ البيع. هذا إذا ثبت التلف بالسماوي، العادة التلف ثبت شهد الشهود أنه وقع بالسماوي، والله أو تصادق عليه البائع والمشتري، البائع قاع والمشتري توافقين عن السلعة تلفت بالسماوي، الساعة لا تفسخ البيع هو العاد اللي التلف ما ثبت بالشهود ولا صادق عليه البائع والمشتري، ما توافق عليه بل تخالفه، قال المشتري للبائع أنت أخفيت السلعة، هذا المبيع قاع أنت أخفيته، قال البائع هو تلف بالسماوي، في الساعة شنو الحكم؟ حكم نقولوا للبائع أحلف أنه تلف بالسماوي، إلا أحلف البائع أنه تلف بالسماوي، قال محمد بن أبي زيد عن البيع يفسخ وتوف، وقال ابن عبد السلام عن المشتري مخير بين الفسخ وأخذ القيمة في المقوم والمثل في المثل. القيمة في المقوم معناها العادة المبيع مثلا جمل مقوم، يعطي البائع قيمته للمشتري اللي هو الجمل مال كل مشتري باللي فات شراه ولا تبتله بالسماوي. والمثل في المثل معناه لعاد المبيع مثل كيه مكي والله موزون والله معدود يعطي مثله يعطي البايع مثله للمشتري. إلى عاد مثلا المبيع زقيبة من مارو يعطي البايع زقيبة من مارو للمشتري. هذا على التخير عند ابن عبد السلام. وهذا اللا كامل اللي كنا نقوله اللا في حالة البايع يحلف. أما إذا نكل فيثبت الخيار للمشتري بين الفسخ والقيمة في المقوم والمثل في المثل. منين ينكل البايع يثبت الخيار للمشتري؟ لا أبغى يفسخ البائع. إن شاء أخذ القيمة في المقوم والمثل في المثل. لكن معناها وتلف وقت ضمان البائع من السماوي ناكث التبايعي. تلف وقت ضمان البائع من السماوي لكن ناكث التبايعي معناها يفيتك البيعته. تلف السماوي هذا اللي معدل مولانا ما هو بواسطة الشخص ما هو بواسطة أحد. كيف تلف بسيل والله بريح والله إن يثبت وتصادق معناها إذا ثبت ناكث التبايعي إن يثبت إلى عادة ثبت بالشهود ولا تصادق عليه البائع والمشتري توافق عليه أيوة تفسخ البيعة. إلا فهل كذاك إلا بأن لم يثبت التلف ولم يتصادق عليه فهل كذاك إن حلف بائع لضل أي تلف فهل كذاك معناها فهل يفسخ البيع كما لأبي محمد إن إعاد البائع حلف أنه ظلم أي تلف إعاد البائع حلف على التلف ذاك مذهب ابن أبي زيد. أو مشتري مخير فيما يود عند ابن عبد السلام وقالت قولة عن المشتري مخير فيما يود معناه فيما يحب من أخذ قيمة المقوم ومثل المثلي مثلي ومثل والمرد المرد اللي هو الفسخ ذيك هي طريقة ابن عبد السلام. كما يخير إذا ما أحجم بائعه أو يتعيب بالسماء. كما يخير إذا ما أحجم بائعه كما أن مولي المشتري مخير إذا نكل البائع عن اليمين كما أسلفت يعود مخير مولي بين الفسخ وأخذ القيمة في المقوم وأخذ المثل في المثل. من أين ينكل البائع خالق لا تخير لا تخير المشتري ما هو كيف إلى حلف اللي قبيل قلنا عن فيه طريقين واحدة لابن أبي زيد واحدة لابن عبد السلام. أو يتعيب بالسماء أو بائع خيار عيب في الخطا كالعمد إلا إن ذا إن شاء عطاء. أيوة قال عن المبيع إلى يتعيب بالسماوي وهو مازال في ضمان البائع والله عيبه البائع خطأ يجن عليه البائع خطأ عند الجمل ما زال في ضمانة البائع عوروا البائع. الحالات الثنتين مخير المشتري خيار العيب إن شاء أمسك ولا شاء له من الأرش. الأرش اللي هو جبر ما يجبر العيب الهواء يقبض وتو ولا ينعطى له في ذاك العيب اللي خلق السلعة ولا يبغى يردها يرد عنه في السلعة. هذه الحالات أنت يعني أن المشتري يخير خيار العيب هو أن يرد أو يمسك بلا شيء إن تعيب المعيب السماوي أو بخطأ البائع وهو في ضمانه. ذاك معناها أو يتعيب بالسماء أو بائع خيار عيب بالخطأ إذا تعيب بالسماوي وهو في ضمان البائع أو بائع أو بسبب بائع ذاك يخير المشتري خيار عيب يخير خيار العيب. قلنا عن غير شرط يعود تعيب بسبب البائع خطأ ما هو عمده ذاك يخير المشتري خيار العيب يسكن بلا شيء إنه يلبس أبغى يمسك السلعة ولا يجبر أرش العيب أنا ذاك اللي يجبر العيب. كيف هذا الجمل إلى أعوار وهو مازال في ضمان البائع أعوار السماويين والله عور البائع خطأ ألا يعطيه البائع للمشتري المشتري مخير لا أبغى يمسك الجمل عنده لا يجبر أرش العيب. أرش العيب معناها ذاك النقص به قيمته العاد كان الجمل يسوي 100 وعاد قيمته لا 90 به اللي عوار تعينه ما نقوله للبائع قبل أعطيه 10 ذيك عرش العيب تجبر بها ذاك العيب اللي خلق لي الجمل عندك. المشتري عنده الخيار، الخيار ينفي الضرر، لا بغى يمسك الجمل أعواره توه لا يجبرش ولا بغى يرد عنه الجمل. وهذا قاعد زلنا لا يقولون عنك أن من اشترى سلعة وجبر بها عيب، لا لا بغى يردها عنه ولا بغى يمسكها ولا يخلص له ذاك العيب. خلاص ذاك العيب هو اللي يقولوا الفقهاء عرش العيب. كالعمد إلا إن ذا إن شاء عطى، هذا تشبيه على التخير عن البائع إذا عيب المبيع وهو في ضمانه. هذا بايع هذا أجمل إجنع عليه عوره وهو مزاله ضمانه غير عوره عمدا، هذا عيبه عمدا ما هو كذي الماضي، الماضي خطأ إلى عيبه عمدا. قزع المشتري مخير بين يرد عنه الجمل والله يمسكه إلا أنه عاطت الشريعة الأرش، يمسكه له الأرش ما هو كيف جناية البائع خطأ. معناها كالعمد تشبيه إلى التخير، إلا إن ذا عادة الجناية عمدا إن شاء اللي هو المشتري عطى أي أخذ الأرش، عطى معناها أخذ الأرش. وقبض الواقع من مبتاعي، وهكذا التفصيل في الضياع، يعني أن المبتاع إذا أتلفه وهو في ضمان البائع فذلك قبض. المبتاع اللي هو المشتري إذا أتلفه وهو مازال في ضمان البائع لا قبض تو ويدفع الثمن تو، والله عيبهم ولي كذلك لكن لا قبض تو. قبض الواقع معناها والإتلاف أو العيب الواقع من المشتري للمبيع وهو في ضمان البائع لا قبض تو. أنا مثلت المعيب المبيع الذي عيب في ضمان البائع بجمل، حبذا لو كنت مثلت بما يغاب عليه، لكن الجمل يمكن أن يكون في ضمان البائع في بعض الصور، كيف مثلا العاد هو مبيع غايب لكن لا ضمان لا من البائع حتى يسلمه للمشتري. وهكذا التفصيل في الضياع، هذا الشاط الله نتخطى عندي فيه إشكال شوي لأن إن شاء الله نعقب نرجع له. والبدء بالمبتاع إن تشاكسا أيهما يبدأ بالدفع رسا، قال عن البائع والمشتري إذا أدخاله قال البائع للمشتري أدفع لي الثمن، وقال المشتري أدفع أنت البائع السلعة الأول حد أني أنا أعطيك الثمن. الساعة المبتاع معناها المشتري هو اللي واجب عليه الأول يدفع الثمن، إياك يدفع للبائع السلعة. هذا معناه البدء بدفع المبتاع اللي هو المشتري. إن تشاكسا تنازعا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أيهما يبدأ بالدفع، أيهما اللي هو البائع والمشتري تنازعوا أيهما يدفع الأول بالدفع رأسا، معناه ثبت البدء بالمبتاع، ثبت اللي هو البدء بالمشتري هو الأول واجب عليه يدفع الثمن. ومشتر ومشرك ومولي ومسلف لم يطلبه بالكيل، أيوة قال عن المشتري ما هو مطالب بالكيل. رجاء جو شركي الوات من مارم عند الحانوت واجب على البائع كيلهم له. ومشرك أنا أشرك شخصا، رجاء 20 كيل من الأرز وجاء الأخر قال له عدلني شريك معاه، معناها بيعلي منها مثلا 10 كيلوات باللي باللي شاري به شاريها انت به. قالوا المشرك معناها ذاك الأول اللي شراها ما مطالب بالكيل، هذا التالي جو قال عنه يدور على الشريك هو ولي الله يكيل نفسه به اللي المشرك معدل له معروف ما مطالب بالكيل. ومولي تولية القاج ولا واحد ذا اللي شاري، القاج شري 20 كيل من الأرز وجاء واحد وقال والي هالي ذاك جائز، وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز، قال الشيخ علي. هذا التالي ولات له جاي يطلبها يدورها تولاله ولي الله يكيل. المولي اللي هو ذاك الأول ما هو مطالب بالكيل به اللي فعله معروفا. ومولي ومسلف أي ورقاج السلف الحد مثلا شيء ذاك مولي المسلف ما هو مطالب بالكيل، جيت الحد وقلت له السلف لي 5 كيلوات من مارة من هاي الزقيبة من الأرز اللي الله يكيل انت اللي جيت الدار السلف، الاخر ما يكيل به اللي فعله معروفا لم يطلبه بالكيل. ذاك معناه ومشتر ومشرك ومولي ومسلم لم يطلبه بالكيل فليكيل البائع لقوله تعالى فأوفي لنا الكيل فلا آخرنا لأن قوما فعلوا معروفا.